بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، يعني على صفة غسل الجنابة، والغسل هو أن يعم بدنه بالماء غسلا، ثم راح في الساعة الأولى، والرواح مطلق الذهاب، يعني ذهب في الساعة الأولى، والساعة الأولى هي خمس ما بين طلوع الشمس إلى خروج الإمام للصلاة، فتقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام على خمسة أقسام يكون نصيب كل ساعة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي بعيراً أي ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومعنى كأنما قرب يعني أهداها تقرباً إلى الله عز وجل، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، والكبش هو العظيم من الظأن، والأقرن أي له قرون، وكونه له قرون دليل على كمال خلقته وقوته. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا دخل الإمام أو جاء الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الاغتسال يوم الجمعة، وأن صفته كصفة غسل الجنابة، وأن هذا الاغتسال سبب لحصول هذا الفضل، ومنها فضيلة التبكير يوم الجمعة، وأن الناس يختلفون في الأجر والثواب بحسب تبكيرهم، فمن كان أبكر كان أعظم أجراً وثواباً. ومنها أيضاً أن الملائكة يستمعون الذكر، فهم يحبون الذكر ويستمعون الذكر، فإذا حضر الإمام فإنهم يحضرون، يعني يأتون، إذ أنهم يكونون عند الأبواب يكتبون من يأتي الأول فالأول، ثم إذا دخل الإمام حضروا يستمعون الذكر والخطبة. ومنها أيضاً أن الخطبة تسمى ذكراً لأمرين: أولاً أنها تشتمل على ذكر الله عز وجل، وثانياً أن فيها تذكيراً وموعظة، وقد قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وقال عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر، فالقرآن ذكر من حيث أنه يذكر فيه الله عز وجل، وفيه ذكر لله لأسمائه وصفاته وأحكامه، وهو أيضاً ذكر من حيث أنه يذكر ويعظ. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تفاوت أو تفاضل الأعمال، وأن الأعمال بعضها أفضل من بعض، لأن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية بقرة إلى آخر الحديث. واعلم أن الأعمال تتفاضل من وجوه: أولاً بحسب العمل، فبعض الأعمال أفضل من بعض، فالصلاة هي أفضل ما افترضه الله عز وجل من العبادات، ثم إن الفرض منها أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض كفاية، والسنة المؤكدة أفضل من السنة المطلقة. ثانياً تتفاضل الأعمال بحسب العامل وما في قلبه من الإيمان والإخلاص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. و وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العامل في أيام الصبر له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. ثالثاً، تتفاوت الأعمال أيضاً بحسب الزمان، فإذا وقع العمل في زمن فاضل فإنه يتضاعف، فالصلاة في المسجد الحرام تضاعف على غيرها، وهكذا في المسجد النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمضاعفة هنا بحسب المكان، أما بحسب الزمان فإن العمل أيضاً في الزمن الفاضل أفضل من غيره، فالعمل في رمضان وهو زمان شريف وفاضل ليس كالعمل في غيره، والعمل في عشر ذي الحجة ليس كالعمل في غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يتفاضل أيضاً العمل بحسب هيئته وصفته، فكلما كان أكمل هيئةً وصفةً وحضوراً وخشوعاً في القلب فإنه أفضل. ولهذا تجد أن الرجلين يصليان بعضهما إلى جانب بعض، وبينهما من الأجر والثواب كما بين المشرق والمغرب، لأن أحدهما يصلي بقلب حاضر خاشع مستحضرا عظمة الله عز وجل، والآخر يصلي بأفعال ولكنه لا يستحضر هذه المعاني. أيضا بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال أي العباد، ويلزم من تفاضل العمال أن يزيد الإيمان وأن ينقص، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.